أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه وهو كالقباء. الفروج هو كالقباء إلا أن عنده فتح من الوراء، الجيب اللي كان يجي من هنا هو يجي من خلف، يعني هو مثل القباء بس كالقميص، إلا أنه يجي هنا اللور اللي الفتحة تجي للوراء خوفا، هذا الفروج تقريبا يجي الفتحة من الخلف، ويطلق عليه أحيانا اسم القباء. قال: وهذا تبويب البخاري: باب ما صلى في فروج حريرا ثم نزعه. يتساءل ما حكم ذلك؟ والتبويب دائما كالعادة نقول مع جمع النصوص تبويب خاطئ، لأن هذا اللي يقرأ الحديث بعد ما صلى في فروج ثم نزعه يستفيد منه فقط كراهة الصلاة في مثل هذا الثوب الحريري، واضح؟ يستفاد منه كراهة الثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين، أي غير المتقين ماذا؟ يعني صنف من الناس لا ينبغي له. إذن الذي سيقرأ هذا التبويب ويقرأ هذا الحديث سيستفيد منه جواز الصلاة في ثوب الحرير، والأمر ليس كذلك، فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس الحرير للرجال في حديث آخر، يعني في مجموعة من الأحاديث في هذا الباب في نفس المصب في الكراهة، وفيها كذلك التحريم. يعني عن ابن عمر قال: رأى عمر عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة، وفي رواية: في باب المسجد، لأنه كاين بعض الناس الآن يمنعون الناس من البيع والشراء أمام المسجد. في رواية أخرى يقول فيها: في باب المسجد، ولعلي كتبتها هي هنا عندي. أي نعم، أن عمر نعم رأى حلة سيراء عند باب المسجد، عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها. واضح؟ يعني كملوا الصلاة خرجوا من ثم تعيش الإنسان يبيع ويشتري أمام المسجد ولا غير باب المسجد ولا غير ذلك. يعني هذا الكلام تاع الناس كيف خاتم الصلاة وجاي يبيع ويشغل الناس وغير ذلك، كان أولى بإنكار مثل هذا من هو؟ نبي الله صلى الله عليه وسلم. والناس يترزقون، لأن ذاك الوقت يكون اجتماع الناس، أدى صلاته ثم خرج كما قال في الحديث الذي صلى فيه ركعتين فخرجت سرعان ماذا؟ قصرت الصلاة وقصرت الصلاة، خرج عديدات. إذن هذا فيه معناته حتى نزيل هذاك الإشكالية تاع الناس الذين دائما بدأ ينكرون على من يبيع ويشتري أمام باب المسجد كان خضرة وأقمسة وغير ذلك، وهذا ظلم منهم معتدى. نعم؟ لو كان الأمر الآخر كإعطاء حقائق مثلا هذاك شيء، هذاك احنا نتكلم الان على هذه الحيثيه انه يبيع اصل الجواز، اصل الجواز. دونك اذا جاء شيء يعني يمنع لماذا؟ لشيء اخر لا للجواز، واضح الان؟ يعني لازم كما قلت لك دائما كنناقشوا القضيه نناقشوها من نقطه في حد ذاتها، وهي البيع والشراء امام باب المسجد. فالبيع والشراء جائز، ما فيش الذي ينكر هذا ظالم، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رأى عطاردا هذا الصحابي يبيع، والنبي خرج من المسجد قال لو اشتريتها، فقلنا قال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى عمر عطاردا هو التميمي وهو صحابي هذا يبيع بالسوق حلة سيراء يعني حرير، وكان رجلا يغشى الملوك، شكون هو؟ عطاردا، ويصيب منهم ويجيب الخير اللي عندهم. فقال عمر: يا رسول الله إني رأيت عطاردا يقيم في السوق حلة سيراء فلو اشتريتها فلبستها ليفيد العربي إذا قدموا عليك، وأظنه قال ولبستها يوم الجمعة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة، من لا نصيب له في الآخرة. لحد الآن يعني التحريم ما ورد في ذلك، وإنما إنكار حتى يكون الناس المتقين كما قال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث إلى عمر بحلة، وبعث إلى أسامة بحلة، وأعطى علي أبي طالب حلة، وقال: شقها خمرا بين نسائك. هذا لعلي، قال قوله بين نسائك والنبي حي، المقصود به ماذا؟ فاطمة والإماء التي كنا عنده، وإلا عنده فاطمة فقط هو. فقال: فجاء عمر بحلته يحملها، فقال: يا رسول الله، بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت؟ فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتصيب منها. يعني قالوا بعثت لك لا من أجل اللباس، يعني إذا كان كراهة لبسها، لكن تستطيع أن تستفيد منها، تبيعها في السوق، تفعل أي شيء لمن يلبس هذا الأمر هذا. وأما أسامة فراح في حلته، أسامة البس وراح، يعني الحكم لم يصل إليه، وإنما وصلت إليه الهدية. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا، عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما صنع، فقال: يا رسول الله، ما تنظر إلي؟ فأنت بعثت إلي بها، أنت بعد ذلك بعجته. وهذا في بعض الأحيان جواز تخوير البيان حتى يأتي الوقت المناسب لبيانه. وأخر الآن، ما قلوا الأولين اللي كانوا حاضرين سمعوا، وأرسل إلى أسامة بالحلة. وأسامة لما أرسل بها إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا سيفهم منها؟ الإباحة في حد ذاته. فقال: إني لم أثبها إليك تلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتشقها خمرا بين نسائك. سبطصنا عند نساء بين نسائك، مازال لما أرسله مع الوفد كان سبطص رسالة، يعني أكتشوف الخير اللي عنده. هذا القصة الأولى، هذه الأولى سيارات عن النبي، وهذه الثانية في أخرى كذلك نفس المعنى عن ابن عمر. قال صحيح مسلم، لا أدري هل القصة متكررة ولا واحدة، ما أدري. هذه القصة هذه فأرسى بها إلى أخيه الكافر فانتفع بها. صحيح مسلم يقول عن جابر بن عبد الله يقول: لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من دباجة أهدي له، ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر بن الخطاب، فقيل له: قد أوشك ما نزعته يا رسول الله؟ فقال: نهاني عنه جبريل. هذا وين وجد وقت ماذا؟ تحريم. فجاءه عمر يبكي، فقال: يا رسول الله، كرهت أمرا وأعطيتنيه فما لي؟ كرهت أمرا وأعطيتنيه فما لي؟ علاش أنا أختلف حتى نلبس مثل هذا الأمر هذا؟ قال: إني لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتكه تبيعه، فباعه بألفي درهم. يعني هذا دليل على جواز لبس الحرير، وإلا ما كان عمر معنا. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه إذا بيع للرجال، وأما أن يباع للنساء فذاك أمر قال له ألبسته نساءك. يعني إذا علمت من هذا اللباس وهو يلبسه الرجال يحرم عليك بيعه بتلك الصورة. وأما أن تبيع حريرا قماش فقط حرير، لا ضير في ذلك، لأنه سيشتري لزوجه أو لغيره. إذن هذا ما عندنا. ودليل التحريم كذلك الآخر ضار ما هذا. قال: استسقى حذيفة فسقاه مجوسي في إناء من فضة، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبس الحرير ولا الدباجة، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تأكل في صحافها، فإنها لهم في الدنيا. هذا في نهي صريح. إذن هذا هو فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بالحرير والذهب في يد والأخرى في يد أخرى، وقال: هذا محرم على ذكور أمتي، حل لإناثها. يعني هذا فالترغيب البخاري بدون هذه الأحاديث يستفاد منه ماذا؟ كراهة الصلاة بالثوب، ومش لكل الناس، فئة من الناس. قال: هذا لا ينبغي للمتقين. وقال في رواية: من لا خلاق له. إذن فكي كان للذي يقرأ هذا التبويب ويقرأ النص اللي بين به، يعني يستفيد منه أن البخاري يرى جواز الصلاة في مثل هذا، أو كراهة الصلاة في مثل هذا، لأن النبي قد لبسه وصلى فيه، لو كان محرما لما لبسه. هذا كله يدل على أن هذا كان وقت ما الإباحة، لأن ما يلبس النبي شيء محرم ثم يصلي فيه. فلما أتم نزعه وقال هذا لا ينبغي للمتقين، لأن في حرير وفي مباهات وفي غادة الذي الناس دون ذلك كما قال كان يدخل، كما قال عطارد يدخل على ماذا؟ على الملوك ويصيب منهم في حد ذاته. إذن الأمور تختلف في حد ذاتها. نعم، هذا تقريبا ما لدي في هذا التبليغ، والله فضل. باب الصلاة في الثوب الأحمر. ثم قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. طالما باب الاستفادة كذلك، باب الأول باب ما صلى في فروج حرير ثم نزعه، الكثير من أهل العلم يستدلوا به على جواز أن الصلاة في الثوب المحرم مال لا تبطل، والوجه الاستدلال من الحديث لا وجه في ذلك، وهذا ما ذكر في حاشة النص لبين يدي الكتاب لحديث يدي البخاري بين يدي هذا، فيه كلام الشيخ محمد صالح بن عثيمين يقول قال الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله هذا مما يدل على أن الصلاة في الثوب المحرم لا تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة ولم يحاول خلعه وهو أثناء الصلاة، وهذا هو الذي نراه ونميل إليه، وفيه دليل على أن المؤمن التقي لا يمكن أن يلبس الحرير، لأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ما تسمعنا هذا؟ المؤمن التقي فقط، أما غيره ماذا؟ والأمر ليس كذلك، ذهب على تبيب البخاري، مع أن تبيب البخاري وكان وقت الحل لا وقت الحرمة. إذن الاستدلال به في هذا غير سليم بأي وجه من الوجوه، يعني الكلام غير سليم. الأصل فيه النبي لما صلى في هذا الثوب صلى واللبس الحريري جائز ذلك الوقت، أصل الإباحة الأصلية في حد ذاته. باب الثاني باب الصلاة في الثوب الأحمر. قال يعني جواز الصلاة، باب جواز الصلاة في الثوب الأحمر. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يده صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. هذا التبويب الجواز هذا صلاة قال في حلة حمراء، وهذا في جواز صلاة في الثوب الأحمر ولبس الثوب الأحمر يعني، وإنما الذي منهي عنه هو الثوب المعصفر، يعني كان اللون الوحيد المنهي عنه هو الحمرة التي تؤخذ من العصفر بعد النبتة. نعم ما أدري الزعفران النبتة موجودة في اليمن شيخ. نعم نبتة موجودة في اليمن فارغ أهل اليمن. معليش أنا قلت العصفر هنا ما ليش نعرف باسمه، كي ما نعرف باسمه ما نحكيش نقول الزعفران، وإنما العصفر هذا هو الذي ورد هنا والنهي عنه، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب عن لباس الثوب المعصفر، ليس الصلاة، عن لباس الثوب المعصفر، وهذا يدل على الحمرة، يعني كأن الحمرة تختلف، حمرة العادية المصبوغة من غير العصفر هذا نبتة يمنية كما يقولون أو غيرها من النباتات التي إذا صبغ به الثوب تعطي لونا أحمر، فذاك هو المنهي عنه، وأما الأحمر المصبوغ من غير هذا فهو جائز، يعني حتى تكون النصوص في مصب واحد ومسار واحد. قال نعم في سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المفدل أي. أحمر قال نعم هو هذا اللي مأخوذ من هذا الثوب من هذا النوع، مفدمي هو من هذا النوع من هذا القبيل. فإذا قال هذا إيش قال؟ قال في حلة حمراء مشمرا. وإذا قيل التشمير هو رفع الثوب من الوسط ويكشف من تحت، لأن في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كفت الثوب أو ضمه هكذا أثناء الصلاة يجي يركع ولا إيش يدير هذا كفت. وأما التشمير فها هو، والأقمشة كامل قميص يشمره أحيانا يحبطه من أسفل ويرفعه من الوراء هكذا، هذا تشمير الثوب، ثوبا مشمرا هذا الحديدات. وهذا يدل على أن كان في حزامه شيء أو كان الثوب ضيقا، لأن هذا الفروج بعد كل فيكون في الوسط ماذا؟ ضيقا، سنتريك على لغتهم. إذن فالتشمير يكون من أسفل، جواز تشمير الثوب. ولهذا كان بعض الناس يستدل على جواز الكفت بهذا الفعل هذا، وأما التشمير هو رفع الثوب من أسفل حتى يصعد، خاصة في الإزار. الإزار أحببت أم كرهت؟ إذا لبسته لازم أن تشم، لأنه هو قطعة من القماش يلف فيها الإنسان، كيلفها هكذا كما هذا، قطعة محلول منه محلول. إذن بل حتى تمسك منها وش لازمك؟ يعني وليت المرة الماضية لازم تدير هاب وبعد وش تدير؟ يمسك. لو كان هذا الكفت يصبح ماذا؟ يقول كيف يلبس إزار؟ لا يلبس الإزار إلا كما يلأمني يدروا تك هنا بالبلاستيك كما يدروا ينجيب يمني. إذن فالتشمير هو رفع الثوب من الوسط هكذا، يمسك الثوب للنصف السفلي سروال ولا هذا، ترفع من الوسط. إذا كان عندك سروال طويل تحت الكعبين تحب تصلي يعني وغلبتك نفسك إلا أن تلبس هذا الثوب المحرم يعني الذي زاد على الكعبين ففي النار، على الأقل ماذا تفعل؟ ما تبغوش هك تجمر من الوسط، هذا تشمير الثوب والله أعلم. إذن في الأحمر وهذا ما ذهب إليه لجواز اللبس هذا. قال ابن حزم وعن قال عن أبي داود رضي الله عنه قال أبو داود روى في سننه عن علي بن أبي طالب قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع، عن التختم بالذهب وعن لبس القسي وعن قراءة القرآن وأنا راكع وعن لبس المعصفر. في بعض الروايات يرى علي أن ذاك خاص من بنت به هو، لكن الحكم عام عند الجميع. ولما قال نهاني يستفد منه كأنه خاص بالرجال، لأن قال نهاني وذكر المعصفر وذكر كذا، إذن وعن التختم في جميع الأصابع في السبابة والوسطى في رواية أخرى وعن التختم يدل هذا خاص بالرجال. قال ابن حزم رحمه الله تعالى في هذا الباب هذا مسألة، ومن صلى من الرجال وهو لابس معصفر بطلت صلاته على مذهبه، وإلا فهو آثم وصلاته مال صحيحة في حد ذاته على مذهبه. ومن التدليل لحد الآن ما في ذهني شيء، لكن أبحث إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا كان ذاكرا عالما بالنهي وإلا فلا، فإن كان مصبوغا بعصفر لا يظهر فيه إلا أنه لا يطلق عليه اسم عصفر فصلاته فيه جائزة. فهمت الآن؟ يعني العبرة باللون، باللون المعصفر وليس المسبوق بالمادة التي صبغ، لا بالمادة. قال إذا صبغ ولا الرائع عندما يراه لا يراه لون معصفر، كأن دخلوا خرجوا ثم ثم فما عطاش اللون الأحمر المنهي عنه. يعني العبرة باللون وليس باللون، إيه إيه وليس بالمادة التي صبغ. نعم نعم هو ذا. قال إذا كان عالما ذاك الذاك يظهر فيه إلا أنه يطلق عليه اسم معصفر فصلاته فيه جائزة، والصلاة فيه جائزة للنساء مطلقا يعني بهذا ولذاك، لأن لم ينهى عنه. قال كذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وأما المشبع صفرة فلا يستدل على المنع من لبسه بما صح عنه صلى الله عليه وسلم عن النهي عن لبس المعصفر، لما قدمنا لك من أن المسبوغ بالعصفر يكون أحمر وهو من أهل مال اليمني لا أصفر. المسبوغ بالعصفر يكون أحمر لا أصفر، ما هوش التشيني كذلك أو البرتقالي اللي يلبسوه بعض الناس لباسه جايز كذا كيف كيف ما كانش حتى إشكالي لا أصفر، وهذا معلوم لا شك فيه. ومن لم يرد ما يدل على تحريمه تحريم الأصفر دلالة يجب المصير إليها، وما كانش شيء في النصوص يدل تحليل الأصفر يجب المصير إليها، ولا سيما وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صبغ بالصفرة، ووقع التصريح في بعض الروايات بأنه صبغ بها لحيته قال لكن صفروا، بعض الروايات قال لكن صفروا، يعني بالنسبة للحية. إذن هو يقول هذا المقصود به الوحيد الثوب الأحمر الممنوع الذي صبغ ماذا بالعصفر، وما صبغ بغير العصفر فهو ماذا جائز، والله أعلم. هناك ذلك شيخ ابن عثيمين في الحاشية قال أن هذا كان بالنسبة للحديث الثاني، قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث كان في الأبطح في نزول النبي عام حجة الوداع قبل أن يخرج إلى منى. قوله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، أي من جلود يتظلل فيها. وقوله رأيت من الآن مقصود به هنا وهنا عندما قال قبل أن يخرج إلى منى. كلام صحيح ولا مو صحيح؟ نقرأ الحديث، انتبهوا، أنا في نقرأ شيء تكونوا معي. عن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلال أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بل ليد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى الله نعم صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. وش حديث الرزق عندك الحديث ومع كلام شيخ بن عثيمين؟ هذا طالب منك شيء. لم يكن بثوب الإحرام. ها؟ بحلة. ولما كان في منى هو كان ماذا؟ قارنا. إذن القارن ماذا يلبس الحلة؟ لا يلبس الحلة. وكان قارنا، والقارن لا بد لما نزل بالأبطح جاي من المدينة وجاب ساق مع الهيد، لما نزل بالأبطح أربعة أيام كان ماذا؟ بإحرامه تلك المدة. هذا في عودته لا في ذهابه، لما أتم الحج ثم صلى بالناس في هذه الأيام ذاك، بعدما أتم الحج لبس الحلة. أما إبان صعوده إلى منى كان محرما، ليس بحلة حمراء، مستحيل، لأنها خرج هو ماذا؟ لو تمتع متمتعا كنا نقول نعم، وإنما النبي كان قارنا، ولا يحل لو استقبلت من أمري ما استدبرت ماذا؟ لما سقت الهدي وجعلتها ماذا؟ عمرة. إذن هذا يعني دوام على أنه دوام الحرام. إذن فكلام شيخ ابن عثيمين غير سليم في هذا الموطن وهذا التوجيه. شيخنا أليس يفسرون الحنة بكونها إزار ورداء؟ يطلقون الحنة على الإزار ورداء معا إذا اجتمعها صار. ما ذكر أن النبي لبس هذا الأحمر ورؤية به في الحج إلا هذا الآن، فهمت الآن؟ ما ذكر. وإذا قيل حلة مقصود بها يا إزار ورداء ورهاية، والآخر هذا كما يسمى، هذا يسمى إحرام، يسمى رداء، الإحرام يسمى ما يسمى رداء، يبقى الإزار يجعل الكتفين فقط. نعم والله أعلم. نعم تفضل. وهذا ما نفس الكلام يعني وجدته عند ابن حجر، كما قال ابن حجر نفسه، قال أن هذا كان لم يكن في أيام منى وإنما بعد ذلك، نفس الكلام ابن حجر ذهب إليه يعني. نعم نعم. قوله رأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة، مقصود يعني من رأس سترى من بين يديها من ورائها يعني. الإشكالية تعرف وين السؤال؟ لماذا هذا السؤال؟ يعني مرور بين المصلي وبين سترته. لا إشكاليتك فين أنت حتى أنا أستطيع أن أعينك يعني. لأني أنا كنت بصدد كلام عن الموضوع هذا، لكن جبت الإشكالية أنا. ومن عندك هذا النص؟ يعني لا لا لا، وين عندك أنت الآن؟ وين عندك نص أنه يجوز بين يدي المصلي وسطره يجوز الجواز المرور؟ شو قول الجواز؟ هل هذا يدل على ذلك؟ ومن أين يدل هذا؟ يعني أقصد هل قوله من بين يدي عنزة من خلفها؟ يا أخي أنت عربي يا أخي، نعم تعرف فيه عربية، هل فيه بين العنزة والرسول؟ إذن بين يديها، إذن بين يديها محتملة شيخ، بين كرع بين ظهرها، اذا كان من خلف يسمى في دبر العنزة، اما بين يديها امامها عند اللغه عند العرب جميعا بين يديها امامها. وهذا فيه دلاله على خطا الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، الذي استدل انه اذا كان بين يدي الرجل مثل مؤخره الرحل لا يضرهما مر بين يديه، يعني انك اذا غرزت الستره هكذا ثم جاءت امرأة فمرت أو داب فمر أو أي شيء مر جازة. شيخ مأمور بالمنع. دعنا نقول امرأة مرت بين يديك وانت منعت، يا مرت تقطع. قالك لا يضرهم ما مر بين يديه، فهو استفاد بهذا النص هذا على أن ما مر بين يديه ما بينه وبين عجلة، فكأن العنزة هي التي تمنع من قطع الصلاة، ولا جاءت العنزة لتمنع الناس من المرور بين يدي العنزة. ففيه من يبطل الصلاة إذا مر، وفيه من لا يبطل. إذن فما الفائدة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وجاءت الشاة فمرت بين يديه، ماذا فعل؟ ساعات تقدم حتى ألزق بطنه بالجدار. ما الفائدة من ذلك؟ وهو متخذا ماذا؟ سترة. إذن وكذلك سدل بحديث منا ابن عباس قال لا يضره ما مر بين يديه، المقصود بين يديه جاءت رواية أخرى بين يديه أي بين يدي العنزة، لأن العنزة ما جاءت إلا لتمنع أي إنسان يمر بينك وبين هذا. فماذا بالشيخ ناصر وكذلك بالعيد لما في كتاب السطرة بتاعه ذاك فعله الشيخ حمد أبو سعيد بالعيد كذا بجواز هذا على مذهب الشيخ ناصر، وهو مذهب خاطئ كليا. السطرة ما جاءت إلا لتمنع الناس أن يمروا بين يديك، هذا ما جاءت السطرة، يعني ما بينك وبين السطرة. ولهذا الراوي في هذه الحديث هذا كان يعني قال ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة، يعني وراء العنزة. ورواية مسلم جاءت صريحة في هذا، أي نعم إذا اتخذ أحدكم مثل مؤخرة راحه فلا يضره ما مر وراء ذلك. جاءت رواية صريحة بهذا المعنى في صحيح مسلم، يعني لا يضره ما مر وراء ذلك أي السترة، مفهوم المخالفة إذا مر أمامها ماذا؟ يمنع. وفي شرح هذه الأحاديث إذا مؤخرة الرحل راجعوا جميع الشراح فيما أعلم، ما زلت بن حزم لا أدري ماذا يقول، ناصر تبعوا ولا الإمام الشوكاني لا أدري في ذهني، لكن في شراح الحديث عندما يتكلموا الآن العلماء عن المرور بين يدي المصلي يقولوا ما بينه وبين السترة. فبن حزم فالإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى أخرج المرأة من ذلك والحمار وجعلها لا تضر، لأن قال يقطع الصلاة ماذا؟ ثلاث: المرأة والكلب الأسود والحمار. الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى استدل بأنها لا تقطع المرأة واستدلاله غير صحيح. استدلال بالمرأة أن عائشة لما كانت بين يدي رسول الله نائمة فكان ماذا يفعل؟ يغمزها فتجذب رجليها، إذن ما مرت بين يديه وإنما هي نائمة بين يديه، ما مرت، فالاستدلال به غير وجيه. وهذا ما أخرج به ضرر الإمام الشافعي والمالكية وغير ذلك، ما استحضر يعني جزئيات المسألة بنسبة الأقوال إلى أصحابها. الحمار استدل بحديث ابن عباس لما أرسل وبر بين يدي المصلين بالأتان ترتع وأرسلها ترتع بين يدي الصف، وهذا لا وجه للاستدلال به لأنه كان يصلي خلف الإمام وسترة الإمام سترة من خلفه لا وجه هذا. إذن تبقى الأمور كما هي، إذا مر ما بين يدي المصلي هذه الثلاث تقطع الصلاة وغيرها ينقص من الصلاة كما جاء النص. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان عليه أن يقف 70 خريفا على ما أظن. نعم تفضل بقى. قال المصنف رحمه الله: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله: ولم ير الحسن بأسا أن يصلي على الجمد والقناطر وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، وصلى ابن عمر على الثلج. ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر، فقال ما بقي في الناس أعلم مني، هو من أثل الغابة، عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبلة، كبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله: سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال: فقلت: إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا، فلم تسمعه منه؟ قال: لا. ثم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وآلى من نسائه شهرا، فجلس في مشربة له درجتها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. ونزل 29، فقالوا: يا رسول الله، إنك آليت شهرا، فقال: إن الشهر 29. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، يعني باب حكم الصلاة في مثل هذا، على السطوح وعلى المنبر وعلى الخشب، المقصود به الذي له صلة بالأرض بحد ذاته. قال أبو عبد الله: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلي على الجمد، شيء الجامد، والقناطر، وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة، إذا كان بينه وبين هذه النجسات ماذا؟ ما يستره بحد ذاته، حتى ولو كان على الأرض وكانت الأرض نجسة ووضع شيئا يعني يفصل بينه وبين النجاسة جاجت الصلاة ثمة، وإنما المني عنه هو مباشرة النجاسة. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، وصلى ابن عمر على الثلج، هذا كل مقصود به كل ما كان لاصق بالأرض صلى عليه هذا. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو حازم قال: سألوا سهل بن سعد: من أي شيء المنبر؟ قال: ما بقي بالناس أعلم مني هو من أذل الغابة، عمله فلان مولى فلان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة كبر، وقام الناس خلفه فقرأ وركع، وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقر فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم ركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقر حتى سجد بالأرض، فهكذا شأنه. وهذا فيه دلالة على جواز الصلاة ماذا؟ على المنبر، وإن ما دفعه ليرجع القهقرة هو عدم وجود مكان للسجود فقط، وكان المنبر واسع بحيث يتم السجود فيه لسجد النبي صلى الله عليه، وإنما رجوعه القهقرة ليس فيه أن النبي يخالف بين الصلاة والركوع والرفع من الركوع والسجود، وإنما ما دفعه أن يرجع القهقرة هو ماذا؟ هو أنه ما فيش مكان يسمح له بالسجود في ذاك فقط، وإلا لو كان مكان واسعا مثل المنابر التي تفعل الآن مثل فيها ميطرة أو غير ذلك من المكان في آخرها أي في أعلاها لفعل ذلك، لأنه بعدما أتم الصلاة قال النبي: فعلت ذلك لماذا؟ لتأتموا بي أي لتعلموا صلاتي، يعني فعل ذلك في مكان مرتفع، وهذا للحاجة. وأما صلى الله عليه وسلم فقد نهى أن يصلي الإمام مرتفعا على ماذا؟ على المأمومين، وإنما فعل هذا للحاجة كما نقول هنا، أو هذا كان قبل أن يأتي ماذا؟ النهي عن ذلك، إما الحاجة وإما ذلك النهي كذلك، لأن حاجة الناس لفعل مثل هذا الأمر لرؤية صلاة النبي مطلوبة، لأن قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا يتم هذا إلا برؤيته مباشرة، ولا يتأتى ذلك للناس جميعا إلا بعد خروجه، لا يتأتى للناس جميعا إلا إذا ماذا فعلوا؟ رفع صلى فوق المنبر، يعني الرؤية لا تتم إلا الناس إلا إذا كانت صلاته عالية حتى يروا منه ذلك، وأما في الأرض لا يرى ولا يتابع ولا يقتدي به إلا من رآه يعني الصف الأول. قال هذا الآن بالنسبة للحديث هذا. قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله علي بن عبد الله سألني أحمد بن حنبل عن هذه الصلاة قال فإنما قال فإنما أردت أن النبي كان أعلى من الناس. يعني حب يقول هذا الحديث حب يقول رأيت أن النبي أعلى فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث الذي ليس فيه النهي. وأما في حديث أخرى فخذنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإمام أرفع من الناس. فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه؟ قال لا. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وآلى من نساء شهرا فجلس في مشروبة له نعم مشروبة له درجاتها من جذوع فآتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركع وإذا سجد فاسجد وإذا صلى قائما فصلوا قياما ونزل لتسع وعشرين فقال قالوا يا رسول الله إنك آليت شعرا فقال إن الشعر تسع وعشرون. هذا في دلالة على أن الشهر كما قلنا في الحكم الشرعي 29 وأما 30 فهي مال احتياط من الأصل يعني احتياطا. فهو عمل في هذا النص هذا لم يعمل بالهلال. هذا في فائدة تنتبه إليها. يعني النبي في هذا النص الذي آل فيه نساءها لم يعمل بالهلال وإما عمل بما هو يقين. واضح ولا واضح الأخ مصطفى؟ واضح. هذا النص فيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمل اليقين في تعامله أي أنه آل من نسائه شهرا فلما دخل على عائشة قالت 29 وأنت قلت شهرا يعني يجب أن ترى ماذا دلالة وها أنا أراك تدخل قبل ما رأيت. قال لهم الشهر 29 يعني في هذا النص لم يعمل على اليقين لم يعمل على ماذا الاحتراز فيه والاحتياط. وأما فإذا غم عليكم فأتموا شهر 30 فذاك من باب ماذا الاحتياط. ولهذا لما قلنا في رسالة البدر في تحديد ليلة القدر قلنا قال الشهر قال الرسول صلى الله عليه وسلم الشهر 29 وأما ذلك ما زاد على ذلك فهو احتياط. فآخر ليلة تقام هي ليلة 29 سواء رؤية الهلال أو لم يراه هذه الليلة منه. إذن هذا في النص هذا أنه دخل على نسائه بل عائشة تعجبت قالوا أما قلت تؤال شهرا فقال لها الشهر 29 ودخل على أهله ثم خيرهن بعد ذلك. إذن هذا فيه دلالة فكأن والله أعلم فيما يبدو لي وأن العبد الضعيف العيد بن سعد الشريف أن في باب العدد وفي باب ما يتابع هذا مضى النبي على 29 ولم يعمل الاحتياط في ذلك ولم ينتظر رؤية ماذا الهلال. معناتها عدة المرأة تنتهي ب 29 قال الشهر 29 إذا اعتدت لأنه ضرب موعدا وخرج في ذاك والله أعلم. هذا ما يبدو في هذا النص هذا ويعني بحثها وتدقيقها هل فيه من يقول بهذا أو من لا يقول. فأني عندي النص بين يدي الآن أقول ما يستفاد منه. هل الآن تعرفوني دائما أبدا المسألة قبل أن أبحثها أقول ما يستفاد من النص حتى يبقى المجال ماله. لأن الرسول دخل فلما أنكروا عليه قال الشهر 29 خلاص انتهى مع أنه ما التفت ماذا إلى الهلال وهو ظهر أم لم يظهر. إذن هذا ظاهر النص أن قضية العدد والتي عن المرأة وغيرها بل فيها شهور يعني 3 أشهر وغير ذلك لا أتكلم عن العدد الحي إذا كان حيضا أو كان غير له نفاسا وغير هذا أتكلم. ولكن إذا كانت العدة للمرأة بالشهور إذا يأست مثلا فعدتها إذا طلق زوجها 3 ماذا 3 أشهر فعدة 3 أشهر فهذه تبقى للشهور يتعامل معها ب 29 بحسب هذا النص الذي بين أيدينا والمجال مفتوح للبحث. لم يظهر إلى الهلال لكن شيخ ليس فيه أنه إلهه كان نزول يعني موازي لآخر الشهر ممكن يكون 15 أيام من الشهر. عاود أقرأ النص أنت أقرأ النص مرة أخرى. لآخر الناس كنت قريته أنا الآن الأخير الآن. قال إنك آليت شهرا، فقال إن الشهر 29. منين هذا الآن؟ فهمتني؟ واضح شيء. إيه، وأنا قلت لك اقرأ النص، والنص اللي بين يدي فيه حكم شرعي. إذا أنا قلت لك اسمع النص الآن وبعد إن شئت أن تعترض فاعترض. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه كما في رواية فجحش شقه الأيمن، وآلى من نسائه شهرا. وش راح تفهم الأمر كان فيش في بداية الشهر؟ ما تفهمش واحد آخر. أنا لا أحتمي. ممكن عشرة حزين آلي شهر تحلو بعشرة حزين. قصد الشرط أن يكون الشهر. يو النص وفقرة النص. وش تقول خير محمد؟ فضيلة الشيخ. يو النص بين يديك، قلت لا تتكلم وعندك نص بين يديك يا بني. معلش سؤال. ما تسألنيش. لا تسألني قبل قلت لك ما تدير النص دوره دوره ديك ديك ديك ديك مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة. كي دور النص مليح بعدها كي تعترض كون عندك وجه للاعتراض. قال وآلى من نسائه شهرا فجلس في مشروبة له درجتها من جذوع، فآتاه أصحاب يعودون فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليتم، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما. ونزل ل29 فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا، وش رخى بالطق في 29 حتى تشوف الهلال حتى تجينا حتى تشوف الهلال؟ قال الشهر 29. أنا نحب نعرف اللي يقول أنه لم يآلي شهرا يجيب. اعترضوا عليه، اعترضوا عليه أنه دخل في 29 ما أتم حتى رأى الهلال، لأنه لو دخل في نصف الشهر ماذا يجمع عليه؟ يصبح يعود إلى الحساب شهرا 29. يعني محجوا بالهلال هم حجوا بذلك. فقال 29 وشنو؟ نعم شيخ، لم يحجه شيخ، لم يحجه بالهلال، ولم يذكر في الحديث انه في اول الشهر. شيخ كي قولنا اليوم نعم اليس هذا مثل قولك لفلان اذا قرضك مالا قل له على شهر يعطيك المال، يعني على شهر مدة 30 يوما. لهذا 30 يوم عندنا شهر. إذا اسمع مني اسمع مني، عندنا شهر إذا قلت شهرا على الغالب 29 30. لا احنا ماشي في 29، وقوله على 29 مثل ما نقول الآن إذا قرأت إنسان قل له على شهر يعطيك المال. على شهر المقصود مش لازم تبدأ تحسن من أول الشهر، إنما 1 2 3 30. هذا أليس هذا من هذا الشهر؟ لا ليس هذا من هذا. هذا عندي أنا الآن آلى من نساء. نعم أنا يحتمل ذلك، الاحتمال ورد، لكن عندي أنا بقولك الآن عندما قال آلى من نساء شهرا فجلس في مشروبة له درجتها. قال نعم ونزل لتسع وعشرين. هاي يا سيدي نزل لتسع وعشرين، يحل لغبو يحل بق. شيخ 29 من اليوم الذي آلى فيه. لا ما فيش من اليوم، دليل على أنهم قالوا ونزل لتسع وعشرين هنا. شيخ من اليوم الذي آلى فيه. خلي منها من اليوم من النهار الأول. لا هذاك حتى يرى، حتى يرى إذا الشهر طال منا بالنسبة شيخ. لا نحن لا يمضي مع الشهر يطول لأنه انتظر أول الشهر. شيخ ما ليش نتكلموا على رمضان أو العيد، باش نتكلموا على الرؤية، نتكلموا على آلة ثم مورها 29 يوم. ها لماذا هذا أنا نحوس نعرف لماذا هذا الإنكار بس. لا لا شيخ لأنك ذكرت رؤية الهلال. قلت معليش معليش أنا نحوس لماذا هذا الإنكار لو لم يكن شيئا يدفعهم إلى الإنكار. أحسب 29 شيخ. أحسب 29. معليش معليش لماذا ينكرون عليه وليس فيهم شيء؟ كانوا يظنون أن الشهر يسمع مني الشهر يبقى 29 30 لا يؤاخذونه ولا ينكرون عليه. انكروا عليه الشيخ لانه دخل في 29 وهم يمكن انهم اعتادوا ان الشهر 30. قلت لك الان الانكار لماذا؟ لان في شيء على خلاف الاصلي. الانكار كان لشيء عندي خلاف الاصلي. ماعدناش قال شيخ النص ليس هو من النبي الذي بدايه الشهر الاحتمال وارد. نعم قضيه للبحث. لا انا عندي الان في علمي الان آلى من نسائه شهرا قال ونزل ل29 من الايام من لا انا عندي نزل 29 من لما تم 29 من الشهر من الايام لا لا 29 من الشهر لانه لو الان كانت الحساب على الرؤيه قد يكون اكثر من ذلك هذا نعم هذا يحتاج الى ضبط انا عندي الان نزل 29 يعني نزل في يوم 29 فهما قالوا له كيف نزلت وانت ما رايت اي شيء وما بان اي شيء قال الشهر 29 هذا اللي عندي انا ابتداء وقبل البحث خلاص شيخ يرجع الى كلام العرب اطلاق الشهر هل يقصد بين اول الشهر الى اخره هو اذا اراد الايام كان 30 يوما قلنا احنا الان بالنسبه الينا احنا الان هما لماذا انكروا عليه لان الشهر متعارف عليه كان عندهم 30 يوم حبوا يشيب الحساب 30 يقولون الشهر ايه هما عندهم الان انكارهم لما نزل 29 لرؤيتهم ان الشهر 30 او الامر الثاني انهم ما بان رؤيه الهلال الان ولم يتضح له الهلال ودخل 29 يا شيخ مثال ذلك ان الصائم اللي عليه كفاره يقول صيام ثلاثه اشهر لا يستلزم من ان ينتظر رؤيه الهلال في اول يوم يبدا الصيام يصوم 30 يوم وش حال يصوم؟ يصوم ثلاث اشهر تذكر نعم كي تقول ثلاث اشهر يصوم ثلاث اشهر الله والهلال الان اذا الهلال بدا الشهر تاعو والهلال الهلال يسمع مني هذا الشهر هذا فيه وحده فيه 30 يعدوا داخل في الحساب قوله 29 شهر 29 يصوم 29 اذا الشهر 29 انا قلت لك هذا بالنسبه الي لا بهذا النص هذا نستفيد منه ان الشهر 29 لا ينظر بعد ذلك الى حساب ماذا رؤيه الهلال وانما اتمام 29 من هذا النص من هذا الان من الان فصاعدا انا لما قال فنزل 29 ثم قال الشهر 29 قلت لكم من هذا النص من الان النص اللي بين يدينا كنا من قبل نحسب شهر مع الهلال الآن هذا النص هذا لما قال الرسول الشهر 29 استفدنا منه الآن وقلت لكم هذا كلامي كان هذا في البداية قلت لكم هذا في فائدة ليس المقصود به الشهر حتى يرى الهلال وإنما إذا كان في العدد وغيرها ينظر إلى 29 سواء رؤية الهلال أو لم يرى الهلال أنا قلت هذا الفائدة من هذا النص في هذه الجزئية قلت لكم من الآن فصاعدا هذا ما فيه فائدة وهذا ماذا للبحث فهمت الآن؟ معليش اسمح لي أنا عولت على ماذا؟ إن الشهر 29 هذا صريحة فيها والعبارة اللي قبلها فيها ما فيها معليش اسمح لي طيب أنا أعطيك كذا أنا عندنا قلت إن الشهر 29 هنا وش قلت لكم؟ قلت هنا فيه دلالة أن الشهر 29 ولا يلتفت إلى ماذا؟ في العدادي يعني أهل شهرا في العدادي الشهر يبقى 29 ولا يلتفت إلى الهلال وعندي إنكار الصحابة إما كان والعندي الغالب الآن يغلب عندي أنا أنه دخل 29 ولم تثبت رؤية الهلال عندي باش أنكر عليه راح يكون هذا محل اتفاق ما ينكرونش على شيء شكون؟ وكان دخل 29 ولم تثبت رؤية الهلال هو الآن شرع لهم 30 29 ما كيش يسمع مني ينكروا عليه يقالوا علمتنا صوم رؤيتي وترؤيتي وهكذا تدخل 29 بدون رؤية يكون الإنكار بماذا؟ بما لديهم من معلومات سابقة عنه لا يكون الإنكار مجرد الإنكار لا بد أن يكون الإنكار من صحابة رضوان الله تعالى على ما علمهم إياه قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا ما جابوش من عندهم هذا الإنكار من الصحابة للنبي قائم على أساس علمهم إياه ألا وهو الشهر بالرؤية يثبت صوم رؤيته وفطر رؤيته فلما خرج دخل 29 انكروا الانكار هذا قائم على علم علمهم اياه سابقا والا كيف ينكروا عليه؟ لا يمكن الاخذ الشيخ سامحني الشيخ لا هنا قلت لك الان الاحوط يتم حتى يشوف الهلال هو هذا اللي عملوا عليه انا قلت لك كلامي من الاول باين انهم هذا الانكار كاين الظاهر من نص لعلم علمهم اياه وصوم لرؤيته وافطر لرؤيته هذا عندي انا ما عنديش شيء نقول لك الآن لما دخل في نص آلة في وسط الشهر ثم خرج بعد 29 يوم هذه ما عنديش شيء نثبت بها أما الآن إنكارهم قائم على أدلة ثابتة عندهم وهو صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته هذا النص ثابت عندنا هم أعملوا ذاك النص لما دخل 29 قالوا ما ثبتت رؤية الهلال وهكذا أنت دخلت 29 قالوا ما الشهر 29 إذن الآن في العدد أعطى صورة أخرى غير نتاع رمضان فيها الاحتياط فاهم الأخوان؟ تفضل قولوا سبيل الحديث الصحيح احنا في كتاب الصوم الشهر هكذا وهكذا وقصد 29 و 30 هذا الشيخ يطلق الشهر على هذا وهذا هو متعرف عندهم بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وأراد 29 و 30 بالصحيح الشيخ كتاب الصوم وراي المشكلة يعني الشيخ الشهر يطلق عليه 29 كما يطلق عليه 30 ما قصرهمش على 29 وهكذا هذا كان متعرف عنه وهذا وش يقول هنا النبي 29 اي خو ايش معنى هذا؟ معناه في هذا وهذا الشيخ ما فيش هذا وهذا في هذا وهذا الشيخ الشهر وهكذا وهكذا اذا الرؤية كيف ينكروا عليه؟ ينكروا على الهلال ضدك لماذا انكروا اذا كان متعارف عليه؟ متعارف عليه الاصل فيه ما ينكروش اصل الكون متعارف عليه ولو كانش الرؤيه هي ثابته عندهم كي يدخل 29 يقول لك هكذا وهكذا قال لهم في اثنين يا هذا يا هذا دخل 29 واحد ما ينكر عليه لان هكذا وهكذا وانما كان الانكار لامر متعارف عليه بينهم وبينهم فجاء الانكار انا ضبط في الساعه الحاضره ما عنديش هذا عندما جاء انكر ثم انكر عليه انكروا عليه كيف تدخل حتى رؤيه الاله قالها الشهر 29 من الان قلت لكم الان في هذا النص فيه دلاله ان الشهر في العداد وفي هذه الكفارات وغيرها وغيرها المقصود بها الشهر 29 ولا يلتفت للهلال ايه قالت فكان ذلك الشهر 29 ليله ذلك الشهر الذي آلف كان 29 ليله ما ينكرش عليه هذا بعدها شافت جاب الهلال فبان يا قرأ وش حبيت يا قرأ وش حبيت شيخ هذا الدليل لك قال فلما مضى 29 الذي ذكره الدليل لك أنا منيش ما الشيخ ما قال فلما مضى 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها فقالت له عائشة يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا فقال الشهر 29 فكان ذلك الشهر 29 ليلة قالت عائشة ثم أنزل الله تعالى آية التخيير ما كان شهر وافقه نعم وافقه نعم وافقه هي بدأ في بداية الشهر إيه هذا هي بدأ من هذا هي هذا بدأ بداية الشهر حتى بغير هذا النص أنا في هذه الأمور شرعية كيكون الدلالة من النص واضحة والله ما ما ما نزعزعش ما هيش محتملة الاحتمال بعيد كيكون في النص موجود دلالة واضحة قال الشهر 29 قلت لكم من هذا النص الآن نستفيد الآن أن في قضية العدد 29 لا يلتفت إلى الهلال هذا موافقته لذاك الشهر 29 وفقه أنا عندي الإنكار نص الصحابة قاموا صوموا رؤيته وافطروا رؤيته إذا غم عليكم فأتموا إذن كان عندهم شيء سابق أعملوه للإنكار وإلا ماذا لو كان هكذا وهكذا فقط ما كان الإنكار كلية منهم ميكونش يدخل في 29 يدخل في 30 كما حب يدخل إذن يعني كان أقول لما يكون كشهر 29 وصار 30 إذن أصبح عندهم ثابت 29 30 وإنما هما قالوا ثم رؤيته وفطر رؤيته كان نص ثم رؤيته وفطر رؤيته هو المعول في الإنكار فالنبي جاء أزال هذا المسألة في العدة دي قال الشهر 29 لا في هذه المسألة العلمية أنا عنيد ما نخرج مع النص ما نعود ولهذا قلت لك بالبداية اقرأ فجاء حديث عائشة الآن هذا شو موافق لما قلنا وما ذهبنا إليه ما عدلنا هذا فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس